بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. هل الصوت واضح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحكم الثالث فيما يقضى من الصلوات المختلة، والضابط فيه أن ما كان بعذر حاء إذا وقع دام فلا قضاء فيه كصلاة المستحاضة وسلس البول وصلاة المريض قاعدا ومضطجعا وصلاة المسافر بتيمم. وإذا لم يكن العذر فيه دائم نظر أو نظر فإن لم يكن له بدل وجب واو وجب القضاء كمن لا يجد ماء ولا ترابا فصلى على حسب حاله. حاء قاف والمصلوب إذا صلى بالإيماء أو من على جرحه أو ثوبه نجاسة. قاف زاي ويستثنى عنه صلاة شدة الخوف فإنها رخصة وإن كان لها بدل كتيمم مقيم. واو أو التيمم لإلقاء الجبيرة أو تيمم المسافر لشدة برد. قاف حاء ففي القضاء قولان. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين الفرق بين الصلاة التي يصليها بتيمم فيقضي والصلاة التي يصليها بتيمم ولا يقضيها. هذا خلاصته. والفقهاء رحمهم الله تعالى قسموا ذلك إلى قسمين. قالوا العذر إما أن يكون عذر عام أو عذر خاص. العذر العام مثل السفر ومثل المرض، فالغالب فيه أنه يحتاج إلى الرخصة فلا يقضي، وكذا المرض. والعذر النادر قسموه إلى قسمين. قسم ذا يدوم أو قسم العذر فيه يدوم في الغالب، وقسم نادر ولا يدوم. فالأول الذي الغالب فيه أنه أيضا يدوم يسقط القضاء كالمستحاضة وسلس البول، والذي لا يدوم غالبا مثل فاقد الطهورين والمصلوب والغريق والمقيم يفقد الماء. والبرد في السفر فيه القولان، هذا خلاصة الكلام عن الصلوات المقضية إذا اختلت في التيمم. فنعود إلى قول المؤلف الآن، يقول رحمه الله تعالى: فيما يقضى من الصلوات المختلة، يعني أن هناك خلل بالصلاة الذي صلاها فتحتاج إلى إعادة. ثم ذكر الضابط، قال: والضابط فيه أن ما كان بعذر، طبعا يخالف الأحناف، الأحناف عندهم أنه لا يقضي، إذا وقع هذا العذر يعني دام، أن العذر دائم وليس وقتي، فلا قضاء فيه. ثم ذكر المثال كالمستحاضة وسلس البول. ما أدري الصوت لا يزال واضح أو غير واضح، لأنه أشوف الصورة واقف عندي، ولا السكايب أيضا ضعيف جدا، لكن الصورة واضحة أيضا، ما أدري. ما عندهم صوت الآن؟ عندكم صوت؟ الصوت واضح؟ لا بأس. لا، جاءت صورة مغشوشة طيب. ثم قال: وسلس البول، وصلاة المريض قاعد أو مضطجع، وصلاة المسافر بتيمم. وإذا لم يكن العذر فيه دائم نظر، العذر ليس بدائم يعني نادر، فإن لم يكن له بدل أحيانا يعني يعبرون بالبدل، يقولون مثلا غسل الرجل أو الوضوء أو التيمم بدل عن الغسل، والقعود بدل عن القيام، يعني حصل في بدل يعني، لكن الصلاة بنجاسة، أن يصلي بثوب فيه نجاسة، ليس هناك بدل أصلا، فيعيد مطلقا عندهم إذا كان بالصلاة مثلا بنجاسة، أو إذا صلى وهو قاعد هل يومئ أو لا يومئ. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة المسافر العذر النادر على ضربين، نادر إذا وقع دام غالبا، نادر إذا وقع دام غالبا، ونادر إذا وقع لم يدم غالبا. فأما أنتم، لا، نحن لا نزال في العذار نفسه في الحكم الثالث أصلا، نحن في الحكم الثالث فيما يقضى، موجود على السبورة في النت. فالعلماء يقسمون العذر النادر إلى ضربين أو إلى قسمين. أيوة، يقول: هذا العذر إما أن يكون نادر إذا وقع دام غالبا، وإما أن يكون نادر إذا وقع لم يدم غالبا أو في الغالب. فأما الذي يدوم غالبا فإنه يسقط القضاء ولا قضاء عليه، فإذا صلى لا يقضي، لأن المشقة حاصلة والحرج موجود، فإذا أوجبنا عليه القضاء أدخلناه في المشقة، والمشقة مرفوعة. مثاله المستحاضة وصاحب البواسير، فإن الدم ينزل منهما ويستمر، وهما دائم الحدث، وأما الذي لا يدوم غالبا فأيضا أوقعوه على ضربين أو على قسمين. قالوا إما أن يكون مع الخلل الحاصل بدلا مشروع عن الفائت، أو لا يكون معه بدل. فالأول إن لم يكن معه بدل وجب القضاء لجذور العذر، كفاقد الطهورين. فاقد الطهورين هل يجب عليه أصلا الصلاة أو لا يجب عليه؟ الجديد يجب عليه الصلاة والقديم لا يجب، وبه قالت المالكية. وهناك قول آخر في القديم أنه يحرم عليه أن يصلي كالحائض، وهو قول الأحناف. وهل يصلي بالإيماء؟ يعني الفرق الآن بين من الفرق بين من لم يجد سترة يصلي عريان وأراد أن يصلي عريانا، هل يصلي قاعد ويوم إيماء، أو يصلي على حاله ولا شيء عليه؟ فإن قلنا يصلي على حاله ولا شيء عليه فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أتى بما استطاع فإنه يصلي ولا قضاء عليه. وإن قلنا يوم إيماء فإنه يكون هناك خلل ما فيحصل منه ما أدري إيش يقول. رجاء تكبير صفحة الكتاب المعروضة إلى 175. هذا عاد بينكم، أنا مالي دخل فيه. لا، ليس من فاقد الطهورين الذي يومئ إنما إذا صلى عريان. إذا صلى عريان فهناك قولا وجهان: هل يتم صلاته بالركوع والسجود وهو يؤدي ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم وهذا أدى الذي عليه فلا إشكال فيه، وإن صلى بالإيماء ففي هذه الحالة يكون قد حصل خللا. هذه بعض الأمثلة يضربوها في هذا الباب. يقولنا الشخص المربوط المصلوب هل يصلي على حاله ويعيد أو لا يصلي على حاله ويعيد، أو هل يصلي على حاله؟ هو يصلي على حاله ولا شك عند الشافعي لأنه فاقد الطهورين ومصلوب، لكن بعضهم يقول إن كان متجها للقبلة فإنه يصلي ولا شيء عليه، وإن كان متجه إلى غير جهة القبلة فإنه يعيد. هذا على الوجهين. والمريض أيضا الذي يصلي على أو فاقد السترة، هل يصلي بالإيماء أو يصلي بصلاته التامة؟ على الوجهين أيضا. وكذا الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، إن كان إذا كان إلى غير القبلة. هذه خلاصة المسائل التي يقولون فيها يعيد أو لا يعيد. الضربة الثانية يقول أن يكون من الخلل الحاصل بدل مشروع. الضربة الثانية يقولون أن يكون مع الخلل الحاصل بدل مشروع يعدل إليه. فقالوا في وجوب القضاء خلاف سيأتي محله، لم يذكره الآن هنا. الغالب في مسائل القضاء كلها في المذهبين القديم والجديد أن القديم لا يعيد، مستندين إلى أن الإنسان لا يمكن أن يكرر الصلاة أكثر من وقت أو أكثر من مرة، لأنه لا ظهر إلا واحد في اليوم، ولا عصر إلا واحد في اليوم، ولا مغرب إلا واحد في اليوم، ولا عشاء إلا واحد في اليوم، وهكذا. فلا يجوز له أن يأتي بصلاتين معا، لأن الصلاة الأولى إن صحت فلا إعادة، وإن فسدت فلا يجوز له التلبس بها. وبه قال المزني وبعض المشايخ، بعض المشايخ مال إلى هذا في جميع الصور، قال بعدم وجوب الإعادة. والجديد أن هذا العذر، العذر إما أن يكون مضطرد فلا إعادة، وإن كان العذر نادر فإنه يعيد. هذه خلاصة المسائل التي ذكرها المؤلف، سواء كان في السفر أو كان في الحضر أو كان مصروبا أو غريقا أو كان في شدة الخوف أو كان في شدة الخوف. هذه المسائل كلها الجديد القديم لا يوجب الإعادة، والجديد يوجب الإعادة. مسألة الجبيرة كذلك، إذا كان عليه جبيرة أو لفافة أو أو أو أو فرقوا فيها، هل تكون بعضو غير عضو التيمم، إن ما نضعها على طهارة أو لا يضع على غير طهارة، فلا يعيد إن كان وضع على طهارة ويعيد إن كان وضع على غير طهارة. وأما إن كان في عضو من أعضاء التيمم فإن الجديد يعيد مطلقا سواء وضعها على طهارة أو على غير. المسائل أن لا إعادة، أن لا إعادة، فإنه يصلي على حاله ويتقي الله ما استطاع، وهو قد أدى الذي عليه فلا إعادة، وبالله التوفيق. طيب، قال العاجز عن السترة في كيفية صلاته ثلاثة أوجه. العاجز عن السترة في كيفية صلاته ثلاثة أوجه: لا يتم الركوع والسجود بل يومع حذرا من كشف العورة، وفي وجه يتم وفي وجه يتخير. إن قلنا لا يتم فيقضي لنذور العذر وعدم البدل، وإن قلنا يتم فالأظهر أنه لا يقضي. وهذه هي المسألة الأولى التي ذكرناها قبل قليل واستعجلنا فيها، وهذا هو محلها. العاجز عن السترة في كيفية صلاته ثلاثة أوجه: الوجه الأول لا يتم الركوع والسجود بل يومع حذرا من انكشاف العورة، لكن الآخر الذي يقول أنه لا يومع يقول أن الركوع والسجود ماهية الصلاة، أما بالنسبة لي ستر العورة لاستقبال القبلة هذه من شروط صحة الصلاة وهي خارج، وهي أخف وأقل. فأن يصلي عريانا راكعا ساجدا خير من أن يومع، فيقدم ماهية الصلاة على شروطها. فقالوا هنا العاجز عن السترة في كيفية صلاته ثلاثة أوجه: في وجه لا يتم الركوع والسجود بل يومع حذرا من كشف العورة، وفي وجه يتم، وهذا هو الذي ينبغي ترجيحه، وفي وجه يتخير. فإن قلنا لا يتم يعني إذا تخير، فإن قلنا لا يتم فيقضي الوجه الأول، فيقضي لنا لأن العذر نادر وعدم البدل، ما في بدل. وإن قلنا يتم فالأظهر أنه لا يقضي، لأن وجوب الستر ليس من خصائص الصلاة، بل هي من إيش؟ من شروطها، ليس من الماهية الصلاة. هذا خلاصة الوجه الثاني، أو خلاصة آخر مسألة التيمم، وهو الصلاة التي يعيدها من التي لا يعيدها، ويضبطها ضابط، ويضبطها ضابط، وهو العذر إن كان دائم فلا إعادة، وإن كان غير دائم وهو نادر فإنه أيضا لا، أنه العذر إن كان عاما مضطردا فهذا لا خلاف فيه أنه لا يعيد، والعذر النادر على ضربين إن كان يدوم أو لا يدوم، فإن كان يدوم فلا قضاء أيضا، وإن كان لا يدوم وهو نادر به خاص فإنه يعيد وبالله التوفيق. وقد رجحنا في جميع المسائل أنه لا يعيد، أنه لا يعيد. المسألة الأخيرة، هل يصلي إيماء أو لا، أو يصلي تامة؟ قد قلنا يصلي تامة ولا إعادة عليه. باب المسح على الخفين. قال الغزالي رحمه الله تعالى: والنظر في شروطه وكيفيته وحكمه. المسح على الخفين، قال: والنظر في شروطه وكيفيته، والنظر في شروطه وكيفيته وحكمه، وله شرطان. الأول أن يلبس الخف على طهارة من كاملة قوية، فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف لم يصح لبسه، لم يصح لبسه حتى يغسل الثانية ثم يبتدئ اللبس. وكذا لو صب الماء في الخف حاء زاي بعد لبسه على الحدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المسح على الخفين. أو باب المسح على الخفين، لأن كتاب الطهارة أو كتاب التيمم هذا يدخل فيه، أدخله أو أدرجه هو كتاب الوضوء أو كتاب الطهارة، ويدخل فيه باب الوضوء، ثم بعد ذلك أو فصول، ثم يدخل بعد ذلك المسح على الخفين، لأنه جزئية من جزئيات الطهارة أو من جزئيات الوضوء. قال: النظر في شروطه وكيفية حكمه، وكيفيته وحكمه، وله شرطان. بالنسبة لشروطه شرطان: الأول أن يلبس الخف على طهارة مائية، يعني ليس بتيمم ولا بغيره، وإنما بطهارة مائية، أن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه الاثنتين، رجليه الاثنتين، خلافا للأحناف. الأحناف لا يعتدون أصلا بالطهارة عندهم، أو مر معنا أن الترتيب ليس شرطا عند الأحناف والمالكية، وهذا قد مر معنا، وهذا بالنسبة للشافعية والحنابلة، هذا بالنسبة للشافعية والحنابلة. وفي الترتيب طبعا يدخل، ليس في الموالاة، ستأتي مسألة الموالاة في آخر شيء. طيب، أن يلبس الخف على طهارة مائية كاملة، يعني يغسل رجليه اثنتين ثم يدخل الوضوء، يغسل رجليه اثنتين ثم يدخل بعد ذلك الخفين. أما إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم رجله اليسرى ثم أدخل الخف، ففي هذه الحالة لم يكن متطهر تطهرا كاملا، لم يكن متطهر تطهرا كاملا، فلا بد من إعادة، إما نزع الخف على قول نزع الخف اليمين ثم إدخاله، أو نزع الخفين وإدخالهما معا، لأني دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد من الطهارة الكاملة، ولا يسمى طاهرتين إلا إذا توضأ وضوءا كاملا. قال: قوية. هذا يحترز من طهارة المستحاضة، لأن طهارة المستحاضة ليس طهارة قوية، وإنما طهارة ضعيفة، فسيأتي معنا كيفية المستحاضة، هل تمسح أو لا تمسح، وإن كنت أرجح أن المستحاضة أيضا تمسح ولا إشكال في ذلك، وأن طهارتها أيضا قوية بالنسبة للعذر، أن عذر الذي قد مر معنا أنه عذر، وإن كان نادرا إلا أنه عذرا غالبا أو عذرا نادرا إذا استمر دام، فإنه يدخل فيه صاحب السلس وصاحب المستحاضة وصاحب البواسير. فلو غسل، هذا هنا تفريع، فلو غسل أو فإن غسل أو فإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف لم يصح، لأنه لا بد أن يدخل رجليه معا، لم يصح لبسه حتى يغسل الثانية ثم يبتدأ اللبس، هذا هو الصحيح. وكذا لو صب الماء في الخف، أما لو صب الماء في الخف وغسلهما وهما ذاك الخف فعند الأحناف المزني يجوز، وعند الشافعية لا بد من غسلهما غسلا تاما ثم بعد ذلك يدخلهما في الخف وهما طاهرتان حتى يصح أو يصح أن يطلق عليهما أنهما أدخلتا في الخف وهما طاهرتان بعد لبسه عن حدث. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المستحاضة إذا لبست، قال والمستحاضة إذا لبست على وضوئها لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتهما. هذا الوجه الذي رجحه يعتبر وجه ينبغي أن يكون هذا الوجه ضعيف وإن كان رجحه الأصحاب، والصواب الله أعلم أنها لها حق أن تمسح، وهي أيضا مما يدخلها المشقة وصاحب السلس وصاحب البواسير أيضا مما يدخله السلس. نعم نحن نقول أنه تصلي به فريضة واحدة، الوضوء تصلي به فريضة واحدة، وكذلك صاحب البواسير يصلي به فريضة واحدة، لكنه يمسح ثلاث أيام إن كان مسافر كما سيأتي معنا، ويوم وليلة للمقيم إن كان ويوم وليلة بالنسبة للمقيم سواء كان مستحاضة أو صاحب سلس أو صاحب بواسير أو كان طبيعيا. وإن كان بعضهم يرى أن هذا وضوءه صاحب ضرورة وله وضوء خاص به ولا إشكال في ذلك، له وضوء خاص نعم، لكنه إذا غسل رجليه يرتفع الحدث وبالله التوفيق، وكذلك إذا مسح الخف يرتفع الحدث كما سيأتي معنا في آخر الباب أننا نرجح مسألة ارتفاع الحدث وليس عذرا نادرا. فنقول أنه في بداية في آخر الكتاب لعله يذكر إن شاء الله إذا نزع الخف هل يستأنف الوضوء أو يغسل الرجلين أو هو على طهارة، سنرجح مشيئة الله تعالى أنه لا يستأنف ولا يغسل الرجلين وإنما يصلي بالتيمم، يصلي بالمسح الأول وهو على طهارة، لأننا نقول أن بالمسح ارتفع الحدث وبالله التوفيق، سيأتي إن شاء الله ونتكلم عنه في آخر هذا الباب. هل ينزع، هل ينزعه؟ ما معنى فريضة واحدة؟ يصلي الظهر ثم المستحاضة تصلي الظهر ثم إذا صلت العصر فإنها تتوضأ وضوءا ثانيا، وإذا صلت المغرب تصلي بوضوء ثاني، تتوضأ لكل صلاة مستحاضة، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة معروف، وصاحب السلس أيضا يتوضأ لكل صلاة، لأن تصلي والحدث ينزل، تصلي والدم ينزل على السجادة، نقول ما في مشكلة في هذه الفريضة، لكن تتوضأ بعد ذلك تصلي فريضة واحدة وما شاءت من النوافل، وكذا صاحب سلس البول وكذا سلس الريح وكذا صاحب كأن الدكتور وائل يحتاج مننا إلى أن نتكلم على الخوف لغة أو المسح المسح لغة وغيره، لا ما في داعي للمسح لغة. طيب قال أو المستحاضة إذا لبست على وضوئها لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها، ووضوء المجروح إذا تيمم لأجل الجراحة كوضوء المستحاضة. ثم إن جوزنا فلا يستفيد بطهارة المسح إلا ما كان يحل لها لو بقيت طهارتها الأولى وهو فريضة واحدة ونفل. لا إشكال، نعم نقول هذا صحيح، نوافق المؤلف على هذا، نوافق المؤلف على أنها لا تستفيد إلا فريضة واحدة صحيح، لكنها هي ستتوضأ مرة أخرى وتمسح، ستتوضأ مرة أخرى وتمسح، فلا داعي لإعادة الغسل من جديد، لا نقول أنها تغسل أبدا، وإنما هي كصاحب الوضوء التام إذا أحدث، نقول هذا الذي توضأ ثم أدخل الخفين، أدخل رجله الخفين على طهارة كاملة ثم مسح الخفين بوضوء آخر بعد حدث ثم بعد ذلك نقض حدثه فسا أو استوى أو لامس امرأة أو شيء، يتوضا ويمسح. فكذلك هذه المستحاضة أو صاحب السلس أو صاحب البواسير إذا توضأ ومسح على خفيه ففي هذه الحالة إذا توضأ وغسل رجليه وأدخلهما الخف فلا إشكال في ذلك. ثم بعد ذلك إذا أحدثت أو إذا انقضت هذه الصلاة وهي الصلاة والنوافل وأرادت أن تصلي مرة أخرى نقول أحدثت، فسواء بحدثها هذا أو حدث آخر، سواء بحدثها حدثها حدث الاستدامة وهو السلس البول أو الاستحاضة أو حدث آخر فإنها تمسح وبالله التوفيق تمسح الخفين. قال الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قويا، يعني لا معنى لهذا التخصيص. وهي تخصيص، هل ينزعه لقصد تقصد يعيد الوضوء؟ لا لا، هو يتوضأ، هذه المستحاضة تتوضأ وضوءا كاملا ثم تدخل الخفين في قدميها، ثم بعد الصلاة والنوافل إذا أردت تصلي صلاة أخرى نقول توضئي، أنت أحدثت الآن توضئي واغسلي وجهك ويديك وامسحي على الخفين كما إذا أحدث صاحب الليش السليم وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا، ولا يسمى خف إلا إذا كان ساترا أولا، والستر المقصود عند الفقهاء أن يكون سترا يمنع وصول الماء، سترا ليس يمنع وصول يمنع الرؤية كستر العورة، وإنما سترا يمنع وصول الماء، يعني خف من جلد المعروف الخف وليس الشراب الخفيف هذا الموجود اليوم، سترا قويا قويا يعني يستطيع أن يمشي عليه، ليس منسوجا، منسوج عند الأحناف عند أبي حنيفة لا يمسح عليه خلافا للصاحبين. أما الشافعية فيقولون إن كان صفيقا بحيث لو مسح لا يصل الماء إلى الفرد أو محل الفرد فإنه يجوز وإلا فلا. حلالا حلالا هذا وجه في المذهب، لكن الصواب والله أعلم أن الجهة منفكة. هذا الإمام الغزالي لورعه وتبع أيضا صاحب التلخيص ابن عباس بن الطاس هو الذي قال بأن يشترط في أن الخف يكون حلال لأنه مطالب بنزعه في كل لحظة، مطالب بتركه في كل لحظة، فلا يجوز له أن يمسح عليه، قال وهو رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. والصواب والله أعلم أن الجهة منفكة فيجوز عليه أن يمسح كما إذا صلى بالأرض المغصوبة، فنقول الصلاة صحيحة وهو آثم به. فإن تخرق يعني تقطع أو تمزق، القديم يقول وإن تخرق وإن تمزق فيجوز المسح عليه، وكذا قالت المالكية. وأما الأحناف فعندهم إلى حد ثلاثة أصابع، الأحناف عندهم إذا كان فوق ثلاثة أصابع فلا يمسح، وإن كان أقل فإنه يمسح. قال الغزالي رحمه الله تعالى: الشرط الثاني أن يكون الملبوس ساترا قوي، ساترا يعني يمنع وصول إيش الماء، قويا يعني يستطيع المشي تتابع المشي عليه، حلالا الجورب لا يمسح عليه إن كان خفيفا مرة بالمرة، أما إن كان جورب قوي يمنع وصول الماء فلا مانع. فإن تخرق يعني تمزق فالجديد القديم يجوز وبه قال المالكية، والجديد يقول لا، أو كان دون الكعبين يعني أقل من الكعبين كان الفرض محل الفرض ظاهر فلا يمسح، لم يكن ساترا. والمشقوق يعني مشقوق من فيه يعني ممزق، مشقوق القدم الذي يشد محل الشق يعني في مكان الخرز منه بشرج فيه خلاف، وجهان طبعا فيه وجهان، الراجح أنه يجوز المسح عليه لأن هذا الشد لا بد منه. والقوي الفرق بين القوي والضعيف، والقوي ما يتردد عليه في المنازل يعني ليس أن يمشي فيه آلاف الكيلومترات، وإنما يستطيع أن يمشي أثناء الاحتطاب وأثناء الذهاب للبحث عن التراب والماء البحث عن الماء إن كان في سفر يريد أن يتيمم مثلا ويطلب الماء، في هذه الحالة يجوز له أن يعني يجوز التيمم له إن ذهب. قال والقوي ما يتردد عليه في المنازل لا كالجورب، يعني الجورب يقول هذا ليس بخوف، واللفاف ليس بخوف، وجورب الصوف ليس بخوف، والمغصوب المغصوب هل عدم وصول الماء شرط صحة المسح أم إن كان متابعة المشي فيه؟ طبعا إن كان متابعة المشي فيه معنى ذلك أنه قوي ومتين، فإن كان لا يستطيع المشي فيه فإنه ليس متين، وكونه يمسح ولا يصل الماء إلى محل الفرض هذا معنى أنه متين، فهما أمران متلازمان. إذن الغالب أو نقول لا يشترط أن يمشي أصلا، لا يشترط أن يمشي أصلا، وإنما نقول متى ما كان الجورب سميكا صفيقا يستطيع إذا مسح لا يصل إلى محل الفرض الماء والبلل جاز المسح، وإلا فلا عند الفقهاء المتقدمين. أما بعض مشايخنا المحدثين أو المعاصرين فلا يفرقون بين الصفيق والخفيف فيرون الجواز المسح مطلقا، والصواب الله أعلم أن ما قاله الفقهاء قديما هو الصواب. أما الآن الشراب الخفيف جدا والذي لا يكاد يسمى شراب حتى هذا ينبغي عليه، والمغصوب لا، المغصوب يجوز المس عليه لكن الجهة منفكة كما قلنا، الجهة منفكة ويجوز المس عليه لكن يكون آثما به، ولا يجوز المس عليه على أحد الوجهين لأن المس لحاجة الاستدامة وهو مأمور بالنزع. هذا بالنسبة للغاصب، الغاصب كما قلنا صحيح أنه مطالب بالنزع ومطالب بها لكنه يكون آثما به ويجوز على أي حال. المسألة الأخيرة وهي الجرموق، الموق والجرموق هذه اللي يسمى زيادة المعنى أو المبنى، هي ما يدل على زيادة المعنى، هذا الجرموق والجرموق يعني كما قلنا استطاع واستطاع والمسائل التي سئلنا عنها في الظهر الذي تكلمنا عنها تقريبا في صحيح مسلم، تكلمنا في هذه المسألة و قال المؤلف رحمه الله تعالى الجرموق الضعيف فوق الخف لا يمسح عليه وإن كان قويا لم يجوز ميم حاء المس عليه أيضا في الجديد، بل عليه أن يدخل اليد بينهما فيمسح على الأسفل. خلاصة الجرموق يعني خف على خف، هذا المعنى، الخف على الخف، إما أن يكونا صالحين للمسح أو يكونا غير صالحين للمسح أو يكون أحدهما صالح والآخر غير صالح، فإن كانا صالحين للمسح فلا بد من مسح الأسفل، فلا بد من مسح الأسفل، وإن لم يستطع فيمسح الأعلى بنية الأسفل ويصل الماء أو البلل إلى إلى الأسفل، وإن كان غير صالح للمسح فلا إشكال فيه، وإن كان أحدهما صالح للمسح دون دون دون دون الآخر فإما أن يكون الصالح الأسفل أو الأعلى، فإن كان الأسفل إن كان الصالح الأسفل يعني واحد فوق واحد، فإن كان الأسفل يصح المسح عليه فلا إشكال أنه يمسح الأسفل بإدخال يده أو يوصل البلل إلى الأسفل، وإن كان الأسفل لا يصح للمسح عليه فهو كاللفافة فيمسح الأعلى ولا إشكال في ذلك. هذه خلاصة مسألة المسح على الأسفل والأعلى. مسألة القويين إن كان قويين، يعني لو لنفرض مثلا أنه دائما يمسح على الجورب، كان المسألة التي مرت معنا قبل قليل، يمسح دائما على الجورب، الجورب سميك وقلنا بجواز المسح عليه، ثم بعد ذلك لبس بيادة أو جزمة تغطي إلى نصف القدم كالعسكر، يعني هل يجوز المسح على الخف إن كان كليهما صالح للمسح؟ طبعا القديم يجوز، القديم يجوز والأحناف يجوزون في ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو شارح العزيز الوجيز شارحه قال أن أن أن الأحناف والحنابلة والقديم وهو أيضا في الإملاء أنه يجوز المسح على الأعلى. والمعروف في المذهب أنه لا بد أن يمسح الأسفل، وإن كان صالحين معا فلا يجوز أن يمسح الأعلى إلا أن يمسح الأعلى بنية مسح الأسفل ويصل البلل إلى الأسفل، وإلا فإنه لا يجزئ بفراسة المسح على الموق أو الجرموق، الموق يعني الأقل والجرموق والكامل. في كيفية المسح قال كيفية المسح، النظر الثاني في كيفية المسح وأقله، وأقله ما احنا قلنا أن من أصول المذهب أقل ما يمتلك عليه الاسم يكون قد أتى بالإيش؟ بالمجزئ. ففي الركوع يكفي سبحان ربي العظيم لأنه أقل ما ينطلق عليه الاسم، فكذلك هنا أقل ما ينطلق عليه الاسم بمجرد أن يسمى مسح يضع يده أو إصبعه ولو على ظاهر الخف في محل يجزئ فيه المسح ولو بغير مد ولو بغير مسح بس وضع إصبعه بس، فهذا يكفي. كان الدكتور والي يريد أن نرجع إلى الخلف، تكلمت على هذا، قلنا القديم والأحناف والحنابلة يجوزون مسح الأعلى ولا إشكال، والجديد يقول لا بد أن يمسح الأسفل فيدخل يديه أو يعمل أي حل أو أي طريقة أو يمسح الأعلى بشرط نية مسح الأسفل ويصل البلاء إلى الأسفل، فإن لم يصل البلاء إلى الأسفل فإنه لا يجزئ بالجديد. انتهينا منها. الثاني في كيفية المسح، كيفية المسح عند الشافعية أقل ما ينطلق عليه الاسم ولو بإصبعه الخنصر وضع قليلا هكذا ولو بغير مد يكفي عندهم، يكفي عندهم مسح محل الفرد هذه الفرد إن كان بالأعلى طبعا أقل ما ينطلق عليه الاسم. خلافا للأحناف، خلافا للأحناف عندهم لا بد أن يمسح أقل شيء أكثر من ثلاث أصابع أو أكثر من ثلاث أصابع، وعند الحنابلة الثلثين فأكثر وهكذا. قال وقله ما ينطلق عليه الاسم مما يوازي محل الفرض، اختلف في محل الفرض بالنسبة للخوف، فقال بعضهم الأعلى دون الأسفل، وقال بعضهم الأعلى والأسفل، وقال بعضهم الأعلى فرض والأسفل مسنون، وقال بعضهم الأعلى فرض والأسفل بدعة، وقال بعضهم الأسفل الأسفل والأعلى مسنون، وقال بعضهم هو مخير. فخلاصة المذاهب أن الشافعية يرون أن المسح في الأعلى ويستحب مسح الأسفل معه، وبه قالت المالكية. الأحناف قالوا الفرض في الأعلى ولا والحنابلة ولا يستحب مسح الأسفل. الشافعية استدلوا بحديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح أعلاه وأسفله، والحديث ضعيف طبعا، والحنابلة استدلوا بحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أولى أعلى أدناه أولى من أسفله، ولكنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه دون أسفله. هذا خلاصة المذاهب والمسائل. لكن الشافعية يقولون نحن لا نقول أن المسح في الأسفل حتى تستدلون علينا بحديث علي أبدا، وإنما حديث علي غاية ما فيه أنه يقول أن الفرض المسح أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أسفله، يعني الفرد أو لا من أعلى، يعني الفرد. لكنه لما قال أو يعني لما بين لنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الأعلى، يعني الفرد. إذا نحن نقول بحديث علي وأن الفرد هو الأعلى، ولكن يندب مسح الأسفل. والراجح والله أعلم أنه لا داعي للخوض في الخلاف، دام أنه الحديث ضعيف يزف فقط عليه، فينبغي الاقتصار على مسح أعلى الخف. وبالله التوفيق. ما أشوف أسئلة أنا، ما لماذا ذكر المغصوب مع أنه قال في البداية حلال؟ لا، كلمة مغصوب وحلال هذه مسألة أخرى. كلمة حلال في المسألة الأولى لا يشترط فيه أنه غير مغصوب، ممكن يكون جلد كلب يعني غير جائز، يدخل فيه جلد الكلب، يدخل فيه جلد الخنزير، يدخل فيه يعني محرم لبسه أصلا. لكن أردف هناك في المغصوب، المغصوب مسألة أخرى، يعني قد يكون حلالا يعني جائز المس عليه، يعني جلد ثور أو غيره، لكنه فقط مغصوب، هذا غير المسألة الأخرى. أنا أقول لا يستدل على المسح بقول ويل للعقاب من النار، لا يستدل بهذا، لأنه تلك في الوضوء وقد مسحوا على أرجلهم دون غسلها، فقال ويل للعقاب من النار، هذه تكلمنا عليها وأفضناها في مسألة هل الفرض الرجلين المسح أو الغسل، وانتهينا منها. لا يستدل على المسح ويل للعقاب من النار. إذا قلنا أن فرض الرجل المسح وليس الغسل كما قال الشيعة أو بعض أهل الحديث وأهل الفقه الطبري وغيره، ممكن يستدل بهذا أنه لم يعمم بالمسح، لكن هذا بعيد. قال فلو اقتصر على الأسفل فظاهر النص، فلو اقتصر على ظاهر النص وأقله من يطلق عليه الاسم ما يوازي محل الفرض، فلو اقتصر على الأسفل فظاهر النص منعه. كأنه يقول إن اقتصر على الأسفل يعني ما مسح أعلى وإنما اقتصر على الأسفل فقط، فظاهر النص. كلمة ظاهر النص معنى أن هناك وجه مخرج يقابل هذا النص أنه يجوز، ليس في الأسفل وإنما في العقد. فلو اقتصر على الأسفل فظاهر النص منعه. وأما الأكمل يعني كيف أكمل المسح، فإن يمسح على الأعلى الخف وأسفله، هذا خلافا لأبي حنيفة وأحمد قلنا، إلا أن يكون على أسفله نجاسة، لأنه سيتلطخ النجاسة بالماء ويزيد منها. وطبعا هذا في يفترض أنه يكون بالخف نجاسة، وقلنا بجواز مسحها ودلكها بالأرض وتطهر بذلك، إذا قلنا بذلك. أما لا فلا. وأما الغسل والتكرار فمكروهان. واو يكره غسل الخف طبعا، واستيعاب الجميع ليس بسنة. هذا خلاصة المسألة. وهناك وجه عندنا وجه أنه لا يكره التكرار، لا يكره، لكن وجه ضعيف، وكذا الغسل واستيعاب الجميع ليس بسنة، هذا صحيح، وإنما يكفي المسح على أعلاه فقط. قال النظر الثالث في حكمه، وهو إباحة الصلاة إلى انقضاء مدته أو نزع الخف. وهو ما الدكتور وائل واقف عنده، اقتصر على الأسفل، ما أدري هل غير واضح عنده أو ما أدري. خلاص خرجنا منها، نزل تحت. أيوة. النظر الثالث في حكمه، الدكتور وائل أكيد إن أنه ما لا خلاص واضح، لو هو يعني في بعض المسائل يكون مركز فيها يقول لك لا مش عايز يخرج منها إلا بعد ما يفهمها، يعني في بعض المسائل يقول عادي مشيها يعني أديها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى، النظر الثالث في حكمه، وهو إباحة الصلاة في قضاء مدته أو نزع الخف، ومدته للمقيم يوم وليلة. ميم واو قاف، وللمسافر 3 أيام من وقت الحدث، فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم. فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مدة المسافرين. وكذا لو أحدث في الحضر زاي المزني يرى مسح مقيم، فإن مسح في الحضر حاء زاي. ثم سافر أتم مسح المقيمين حاء تغليبا للإقامة. طيب الآن يقول في حكمه، وهو إباحة الصلاة في انقضاء مدته أو نزعه. إذا توضأ ومسح على الخفين جاز له أن يفعل كل ما جاز له أن يفعله بالوضوء دون أي استثناء، يعتبر متوضئا توضؤا كامل متى ما أدخل الخفين على طهارة كاملة. جاز له أن يستبيح ما استباح به بالوضوء من الصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك، ولا إشكال في هذا. ثم بعد ذلك إلى انقضاء المدة، إذا انقضت المدة وهي يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاث أيام بالنسبة للمسافر. المسألة الأولى مدة القديم والمالكية يقولون يمسح ما أراد، والجديد يقول يمسح يوم وليلة فقط المقيم وثلاث أيام بلياليها المسافر. قال من وقت الحدث، اختلف الفقهاء في المدة التي يمسح فيها، وقد قلنا أنها يوم وليلة، الراجح أنها يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاث أيام بلياليها بالنسبة للمسافر، لكن من متى تحسب هذه المدة؟ فبعض العلماء يرى أنه من بداية اللبس، والمذهب الثاني يقول لا، ليس من بداية المسح وإنما من بداية الحدث، وهذا هو الراجع عند الحنابلة والشافعية. لكن والله أعلم أن الصواب أن نقول أنه من بداية المسح بعد حدث، هل فهمتم هذا؟ لأنه بعد تجديد الوضوء ما يعتبر بس. الدكتور وائل يقول هل هناك صوت؟ الدكتور وائل يقول ما في صوت. كيف ما في صوت؟ الدكتور يقول الصوت واضح. واحد يقول واضح والباقيين ايوه واضح. انا عندي واضح واضح واضح. اذا الخلل عند الدكتور وائل، سجلوه حتى يرفع اليه. ينبغي ان يكون هناك شخص يسجل، ينبغي ان يكون هناك شخص يسجل غير الدكتور وائل. طيب صحيح ان هذا الكلام انا في المنهاج وغير المنهاج موجود، انا قد تكلمت عليه لو انك سمعت ما ذكرته في المنهاج وفي العمدة. انا تكلمت على هذا وقلت ان الصحيح انه ليس من الحدث وانما من انتهاء الحدث. الدكتور يقول محتكر طريقة التسجيل عنده. كيف؟ طيب بإمكانك أن تسجل وينبغي أن تعرفوا هذا كلكم. لنستمع على السكايبي. طيب نفسر انتهاء الحدث. الآن لو أن زيدا توضأ، لسه ما انتهينا منه. طيب لو أن زيد توضأ ثم أدخل الرجلين في الخوف ثم بقى على وضوء الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء، ثم بعد ذلك أحدث نام بعد العشاء مباشرة، ثم قام الفجر يمسح توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم بعد ذلك مسح، من متى نحسب المدة؟ هل من الآن أو نحسبها من حين نام بعد العشاء؟ المعتمد في المذهب وعند الحنابلة والفقهاء يقولون من الحدث، يقولون من الحدث يعني عند النوم. فلما نام انتقض وضوءه، فبدأ نحسب المدة من الآن، لأن المدة انتهت الذي كان فيه على وضوء، فالآن نبدأ نحسب له. لكن الراجح والله أعلم أنه يبدأ عند ابتداء المسح، أو تقول جمعا بين الأقوال كلها من انتهاء الحدث، من انتهاء الحدث الأول. متى انتهى الحدث الأول؟ هو نام بعد العشاء. متى انتهى حدثه؟ لما توضأ الصباح. إذا من بداية المسح أو من انتهاء الحدث؟ لا نعرف طريقة تسجيل الدكتور وائل، ما تكلم الطريقة عنده. الدكتور وائل يكتبها علم. السيستم سجل اوتوماتيك، ممتاز. طيب قال النظر الثالث في حكمه وهو اباحه الصلاه في القضاء مدتي او نزع الخف. ومدته كيف نزع الخف؟ لو نزع الخف، لو نزع الخف هل ينتهي المسح؟ لعله سيأتي، لعله سيأتي. قال ومدته للمقيم يوم ليلة، للمقيم يوم ليلة، خلاف لمالك طبعا. ووجه عندنا وهو قول قديم، قول قديم عندنا أنه ليست يوم ليلة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت الحدث، وقد رجحنا أنه من وقت ليش؟ من بداية من بداية المسح. فلو لبس المقيم، هذه مسألة أخرى، فلو لبس المقيم ثم سافر قبل الحدث أتم مدة مسافرين لا إشكال لأنه مسح مسافرا، وكذا لو أحدث في الحضر، لا لو أحدث الحضر المزني يقول يمسح مسح مقيم، المزني يقول يمسح مسح مقيم، لكن الصواب أنه لو أحدث في الحضر، لو أحدث في الحضر ثم مسح في السفر فيتم مسح مسافر صحيح، لكن المزني يقول لا يتم مسح إيش مقيم. فإن مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح المقيم صحيح خلاف للإحناف والمزني. طيب لا المزني ليس محله هنا، المزني في كلا حالاته مسح يمسح مسح مقيم. على أي حال الآن فإن مسح ثم مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، مسح في الحضر فوجب عليه أن يمسح مسح حضر وهو يوم ليلة، وشككنا في سفره هذا هل يبيح له أو لا يبيح له، فيطرح الشك باليقين فيمسح مسح مقيم. وكذا لو كان مسافر ومسح يوم ليلة أو يومين ثم أقام نقول له الآن أنت مقيم فتمسح مسح مقيم، والسفر اللي كان من قبل مشكوك فيه فتمسح مسح مقيم. في كلا الحالتين كان مسافرا ثم أقام، كان مسافرا ثم أقام، أو مسح مسافر مسح مقيما ثم سافر، في كلا الحالتين يمسح مسح مقيم. واضح؟ طيب إذا قال تقريبا الإقامة، ولو مسح في السفر ثم أقام لم يزد أيوة على مدة المقيمين. ذكر حرف الزاي، ما أدري يحتاج إلى مراجعة، أنا اللي أعرف أن المزني يغلب جانب العيش المقيم في هذه الحالات، لكن نحتاج إلى رجوع إليه والتأكد من ذلك. قال ولو مسح في السفر ثم قام لم يزد على مدة المقيمين، ولو شك فلم يدري انقضت المدة أو مسح في الحضر فالأصل وجوب الغسل ولا يترك في الشاك. هذه خلاصة المسألة، أنه يغلب جانب العيش اليقين وهو أنه مقيم. ومهما نزع الخوف، ومهما نزع، مهما يعني إذا، مهما يعني إذا، وإذا نزع الخفين دائما يوغل فيها المناطق والفلسفيين الفلاسفة مثل الرشد يجدونها كثير جدا، ومهما يكون ومهما يعمل ومهما ومهما يقصد بها إذا. ومهما نزع الخفين، وهو أخذها من الغزالي، ومهما نزع الخفين أو أحدهما فيجب غسل القدمين. انتهى الكلام؟ يعني يجب غسل القدمين إذا أراد أن يتوضأ، لكن هل الآن عليه أن يتوضأ ويغسل القدمين الآن؟ هل يغسل القدمين الآن؟ أو يستأنف وضوء كامل أو لا شيء عليه؟ لم يذكر الوجه الأخير، لم يذكر الوجه الأخير، وإنما ذكر غسل القدمين. وأما الاستئناف فلا يجب إن قلنا، شوف انتبه انتبه، وأما الاستئناف فلا يجب إن قلنا إن المسح لا يرفع الحدث، وإن قلنا يرفع وجب لأنه في عوده لا يتجزأ. طبعا هم فقهاء، أنا ما أدري، هم فقهاء أنا ما أدري، لكن أقول أن بالمسح يرتفع الحدث، هذا أولا نقرر هذه القاعدة، أن بالمسح يرتفع الحدث. فزيد من الناس لما توضأ غسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ثم بعد ذلك مسح على الخف، فلما مسح على الخف ارتفع الحدث، ارتفع الحدث، صلى والخف في رجليه أو نزعهما فالحدث مرتفع مرتفع، لكنه لما نزع الخف نقول له ما تستطيع تمسح عليه مرة أخرى. تمسح مرة أخرى، هل عليه الآن أن يغسل رجليه أو يتوضأ؟ مسألة أخرى. من قال بعدم الفورية في الصلاة في الوضوء كالشافعية والأحناف جاز له أن يغسل رجليه، ومن قال بالفورية كالمالكية والحنابلة يقول لا، لا بد من وضوء كامل. واضح الكلام؟ إذن ومهما نزع، يعني وإذا نزع الخفين أو أحدهما فيجب غسل القدمين، يعني يجب غسل القدمين إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى، إذا أحدث يعني. هذا أنا يعني ينبغي أن يفهم هذا الكلام، لكن هو لا يريده، هو لا يريد هذا الكلام، لأن عنده مجرد أن ينزع الخوف خلاص انتقض المسح ولا يستطيع أن يصلي به، فهل يغسل رجليه أو يعيد الوضوء؟ هذا الخلاف موجود. لا يذكرون الخلاف الثالث وهو أنه لا شيء عليه وهو على طهارة ابتداء، والراجح والله أعلم أنه على الطهارة قائم ولا شيء عليه. طيب، وأما الاستئناف فلا يجب إن قلنا إن المسح لا يرفع الحدث وهو رافع، وإن قلنا يرفع وجب لأنه في عوده لا يتجزأ. يقول إن قلنا أن المسح يرفع الحدث، الله المستعان، فيقول الآن لما قلنا بالمسح يرفع الحدث ما نستطيع أن نجزئ الآن الوضوء، يعني لا بد من استئناف الوضوء استئنافا كاملا لأن ارتفع كله الآن فلا يتجزأ. هذا معنى كلامه لا يتجزأ أو لا يعود إليه، هذا معنى قوله وبالله التوفيق. قال فرع: لو لبس فرد، ايش فرد؟ لا، لو لبس فرد خفه، فرد يعني فرد يعني واحدة من خف، واحدة فقط، لو لبس خف يعني رجل واحدة فقط ثم أراد أن يمسح عليها، هذا إما أن يكون رجله الثانية مقطوعة أو لا تكون مقطوعة، فإن كانت مقطوعة فلا إشكال، كأنه لبس الفردتين. أما إن كانت الثانية غير، إن كانت الثانية موجودة فنقول له لم يرتفع الحدث أصلا، لا لم تتوضأ وضوءا كاملا، فلبسك للخف أصلا لا يجوز المس عليه حتى تغسل الرجل الأخرى وتدخل الخف فيها. وفرع: لو لبس فرد خفه لم يجوز المس إلا أن يكون الرجل الأخرى ساقطة من الكعب. هذا كلام صحيح، وبالله التوفيق، هذا الكلام صحيح وبالله التوفيق. الآن معنا كتاب جديد وهو الحيض. الحيض والاستحاضة كتاب مهم جدا جدا جدا، لا بد من النظر فيه والتوسعة فيه. هل انتهى الوقت أم لم ينتهي بعد؟ هل انتهى الوقت أم أن الدكتور وائل سيطالبنا بالقضاء؟ لأن علينا مسألة الخميس أو يوم الأربعاء حدث ما حدث، كان هناك مؤامرة وكان هناك بعض الطلاب أراد مني أن نلقي الدرس، وكنا في سفر أو في خارج، يعني مو في سفر وإنما فوق السيارة في مشوار، فقال أراد أن نلقي الدرس من السيارة، وفعلا تجهزنا ب4G ونت وكذا، لكن اللابتوب عندي بدون بطارية، والمسؤول على ذلك الدكتور وائل، أكثر من مرة نقول له يرسل لنا بالبطارية وأرسلنا إليه بالموديل ولم يرسل إلى الآن، فكان هو السبب وليس أنا. أنا كنت جهزت اللابتوب موجود معي في السيارة والنت موجود في السيارة وكل شيء موجود في السيارة، لو كانت البطارية موجود كنا بدأنا بالدرس فوق السيارة ولا إشكال، لكن الدكتور وائل سامحه الله هو السبب في ذلك، لأن أكثر من مسافر أتى إلى هنا ولم يرسل بالبطارية. فإذا أردتم أن نبدأ بالحيض والنفاس الآن بدأنا به، وإن أردتم في الدرس القادم بدأنا به في الدرس القادم، لأننا الآن متعبين قليلا، فجزاكم الله خيرا. وكذلك أيضا معنا مشوار خفيف هكذا للخارج، مشوار ضروري مهم جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.